يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لا شك أن الأساس في بناء الأمم وأمر هام في تقدمها هو الأخلاق. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكأنه اختصر واختزل دعوته فقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وحينما زكى الله عز وجل نبيه وحبيبه ومصطفاه في كتابه العزيز فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم إخوتي الكرام، ولهذا فإن حسن الخلق له من الثواب الجزيل والأجر الكبير. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخبر: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وانظر إلى هذا الحديث الجميل الذي يرغب في حسن الخلق، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك لكي تكون من أحب الناس إليه، بل من أقرب الناس مجلسا يوم القيامة منه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي ومن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من يا رسول الله؟ هل الأكثر صلاة؟ هل الأكثر صياما؟ قال: لا، أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. تخيل كده الإنسان صاحب الخلق الحسن قاعد يتقدم لتقي نفسه بجوار أبو بكر أو بجوار عمر أو بجوار عثمان أو بجوار الصحابة الكرام لحد ما يقرب من إين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. طب بإيه؟ بكثرة عبادات؟ لا، بحسن خلق. انتشر الإسلام في العهد الأول زي ما الناس بتقول بحد السيف. تعال كده راجع التاريخ تجد أن الإسلام انتشر في شرق آسيا أو في دول شرق آسيا بأخلاق المسلمين، بأخلاق التجار. تجد أن مثلا في تجار قاعدين بيبيعوا سلع معينة، فواحد من هؤلاء يقول له: أنا عايز أشتري. يقول له: لا والله، روح اشتري من أخي هذا. شوف ازاي تخيلها النهاردة، انت كده بعت النهاردة غدا في معرض ولا حاجة ودخل لك زبون تاني، وانت عارف ان اخوك اللي جنبك ما باعش النهاردة، ممكن تقول له: روح اشتري من اللي جنبي. عشان كده احنا تأخرنا كثيرا، صرنا في اواخر الامم واذيالها. لماذا؟ لاننا هذا السلف الصالح وها اخلاقهم، ابتعدنا عنهم. فالرجل يفكر كده: ازاي انا جاي ادي الواحد فلوس واكسبه؟ يقول لي: لا، روح لاخويا التاني، اصل اخويا التاني النهارده ما باعش ولا كسب. هذه هي الاخلاق التي بفضلها انتشر الاسلام. واحده تانيه بتصوم كتير في النوافل وبتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له: يا رسول الله، الست دي مواصفاتها كذا كذا كذا، ماذا كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟ قال: هي في النار. ليه؟ الدين دين أخلاق، الدين دين أخلاق. فهنتكلم النهاردة إن شاء الله عن خلق واحد هو خلق الإيثار. الإيثار أن تفضل غيرك على نفسك، أن تفضل غيرك على إيه؟ على نفسك، في أمور الدنيا وليس في أمور الدين. في أمور إيه؟ الدنيا وليس في أمور إيه؟ الدين. ليه؟ لأن بعض المسلمين بيقع في هذا الإيه الخطأ. مثلا تديه مكان في الصف الأول، الثاني عاد يقول له تفضل، لا الثاني يزوق تفضل أنت. لا، إذا كان هذا المكان يتسع فتقدم أنت. لما لا تعرض أبدا عن خير أعطاه الله لك، إنما الإصرار يكون فين؟ في أمور الدنيا. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه خرج يوما واشتكى جوعا شديدا، فهو عارف ان المسلمين هيجوا من الطريق ده، فهو ايه هيتعرض لاحدهم وايه ويتصنع كده ان هو عايز يعرف سؤال، يعرف اجابه سؤال. فواقف كده التأمين سيدنا عمر، فساله سؤال، ساله عن ايه. سيدنا ابو هريره بيقول انا عارفها وعارف معناها وعارف امتى نزلت وفيمن نزلت، بس هو بيساله عشان ايه؟ يقول له طب تعالى تعالى ايه تعالى اتفضل عندي ويضيف. فسيدنا عمر اجابه وانصرف، وقف تاني في الطريق عايز يجرب الحله ديت مع حد تاني. اجى سيدنا ابو بكر فسال عن الايه، فاجابه ايه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وانصرف. فضل واقف في الطريق ميت من الجوع. فمن اللي اجى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابو هريره رضي الله عنه حينما نظر الى وجهي علم بحالي فقال ابا هر، بيدلعه صلى الله عليه وسلم، ادنه تعالى اتبع ابا هريره، تبع اتبعني يا ابا هريره. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا الايه ودخلوا بيته صلى الله عليه وسلم. سال هل عندنا من شيء؟ احنا عندنا حاجه نشربها وناكلها؟ فما فيش الا ايه طبق كده في شويه لبن. ساعه ما سيدنا ابو هريره رضي الله عنه شاف شويه اللبن دول فرح قوي، قال ده ايه يا دوبك كده النبي صلى الله عليه وسلم يشرب شفطتين وانا اشرب ايه شفطتين وتبقى الحمد لله كده اتعشى في النار. لكن شوفوا اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ابا هر اذهب واتني باهل الصفه. من اهل الصفه دول؟ اهل الصفه دول جماعه فقراء جدا جدا جدا في المدينه، ما لهمش لا مكان ولا حد يطعمهم، وكمان ساعات مش لاقيين كمان ملابس تغطي عورتهم. كانت الست بتصلي الصفوف بتاعه النساء طالعه من ايه من ورا لقدام، وصفوف الرجاله جايه من قدام لورا. فلما تقترب صفوف النساء بالرجال كانت المساله اذا سجد هذا الرجل ايه تظهر عورته. فالست راحت للنبي صلى الله عليه وسلم بتقول له مر صاحبك ان يغطي عورتك. قال لها اصرفي انت نظرك عنه، هو ما فيش مش لاقي حاجه يغطي ايه العوره. دول اهل الصف كانوا يستنوا كده عرق البلح ايه يتحط ياكلوا منه ايه في المسجد جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لابا هريره ايه روح واتني بهم جميعا، يعني هم تقريبا بتوع 40 واحد ولا حاجه. سيدنا ابو هريره هيعمل ايه؟ لازما ايه يستمع الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وينفذ امره. راح سيدنا ابو هريره واتى باهل الصفه جميعا. طب شويه اللبن دول هيكفوا مين ولا مين ولا مين؟ ده سيدنا ابو هريره قاعد يفكر. كمان سيدنا ابو هريره فكر في حاجه تانية، ده النبي قال لي روح ناديهم يبقى انا اللي هخدم عليهم، وهو ايه نفسه بس في ايه في شفطه ايه لبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم اداله الطبق اللي فيه اللبن ده وقال له ايه اسقهم يا ابا هريره وامرهم ان يسموا الله في كل مره يشربون هذا الايه هذا اللبن. سيدنا ابو هريره اخذ الطبق ويمر على كل واحد واحد يقول له ايه خذ سم الله، لحد ما ايه بفضل الله عز وجل وببركه النبي صلى الله عليه وسلم يشربون ولا ينقص اللبن. اخذ الاربعين واحد سم الله ويشرب سم الله ويشرب سم الله ويشرب لحد ما ايه شربوا اهل الصفه جميعا. ثم عاد بالاناء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سم الله يا ابا هريره واشرب. فشرب ابو هريره رضي الله عنه. شوف بقى واحد جعان او عطشان واللبن ايه قدام طول الفترة ديت وعايز ايه يشرب بنهم كده وبشغف، في شرب سيدنا ايه ابو هريرة واعطى إناء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اشرب ثانية أبا هريرة اشرب مرة تانية فشرب سيدنا أبو هريرة لحد ما ارتوى وأعاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشرب أبا هريرة قال والله يا رسول الله لا أجد له إيه مخرجا خلاص أنا ارتويت وإيه وشبعت هو ده أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آثر غيره على إيه على نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة الخندق ربط النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه من شدة الجوع سيدنا جابر بن عبد الله شاف المنظر ده تألم قوي ازاي النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر يربط على بطن الحجر من شدة الجوع فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وراح لبيته في عندنا أكل ولا شرب قالت له ما فيش عندنا إلا عناق معزة صغيرة كده وبرمة من شعير يعني شوية إيه شعير كده في طبق فاذهب وادعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأتي إلا معك رسول الله ونفرين من أصحاب الأكل ده هيكفي كام 3/4 لو إحنا أكلنا جنبهم خلاص اتفقنا سيدنا جابر بن عبد الله راح مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله عندي عناق معزة صغيرة كده وبرمة من شعير فتعال يا رسول الله مع نفرين من أصحابك فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق ينادي في الجيش جميعا ويقول يا أصحاب الخندق إن جابر قد صنع لكم طعاما يا دي الوقعة ده مراته قلت له ايه 2-3 بس الجيش كله هيجي لكن هذا كان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الطعام والشراب بين يديه صلى الله عليه وسلم ذهب وأمر جابر أنه إيه لا يتهو هذا الطعام إلا حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسمى الله وكبر وقال للجيش لا تضاغطوا ما تدخلوش كده إيه متضاغطين ادخلوا 10-10 فببركة النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل الجيش من هذا الطعام يقول جابر راوي الحديث ما من بيت في المدينة إلا وأكل من هذا الطعام هو ده خلق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تتقدم الأمم بالأخلاق الحسنة بالأخلاق الطيبة إن أنت تتمنى لأخيك المسلم ما تتمناه إيه لنفسك وهذا هو عين الإيمان اللهم كما حسنت صورنا وخلقنا الله نسأل أن تحسن أخلاقنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.